الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قبل أن نشرع فيما وفقنا الله سبحانه وتعالى ويسر لنا، ندعو بالشفاء للحاج صلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يشفيه وأن يجمع له بين العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مرضه كفارة له ويشفي عبده حتى يمشي إليه في صلاة وإن له عدو. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالشفاء إذا ابتلي عبد من المسلمين بشيء، فيقول: اللهم اشفي عبدك فلان يمشي لك إلى صلاة أو ينكأ لك عدو أو يصيب عدو. فكأن المؤمن تلك حياته، الأصل فيها أنه إيه؟ ما بين طائع لله سبحانه وتعالى فيمشي إلى الصلاة أو يدافع عن دين الله. فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. تكلمنا عن الأنهار التي تطهر العبد من ذنوبه. الواحد في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى وأنت سائر إلى الله تحتاج تغتسل حتى تلقى الله وأنت نقية طاهرة. طيب إيه أنهار الاغتسال؟ أول نهر معانا اللي ممكن تلقى الله به وأنت طاهر هو نهر التوبة. فأنت إذا عديت على هذه المحطة تلقى الله وأنت طاهر. فأسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر صحيفتنا. فالإنسان دايما يبحث عن الفرص اللي تكون بسببها تبيض صحيفته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى في يوم تبيض فيه الوجوه وقد رزقه الله من هذا النعيم. فقلنا أول حاجة التوبة، وقلنا أن الاستغفار يعني ضمنيا هو تبع التوبة. الحاجة الثانية كانت إيه؟ حد فاكر؟ أيوة، الحسنات الماحيات. الحسنات الماحيات، الرصيد. الرصيد دايما أنت في الأزمات عما بتضغط بترجع لفين؟ لرصيدك. تضغط ماديا ترجع للرصيد، تسحب من الرصيد. طب لو جيت في يوم من الأيام تدور في الخزنة بتاعتك، تدور في جيبك وانت عندك أزمة عفاك الله من كل شيء، تفاجئ ان رصيدك في البنك صفر، ساعتها تعمل ايه؟ ما بتقدرش تواجه الأزمات بتاعتك. يوم القيامة برضو انت ليك رصيد وليك حساب. يا ترى الحساب بتاعك ده اخباره ايه؟ كل واحد مننا بقى يدور، لأن عملة السماء ليست الدرهم والدينار، عملة السماء هي الحسنات، هي الحسنات. فكل واحد يحاول يفتش في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن علمنا هذا المعنى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن فضل الله سبحانه وتعالى عليك إن الحسنة ليست رصيد وفقط، يعني مش مجرد ان هي رصيد بيتكتب لك فلان ليه رصيد بسبب صلاة الفجر كذا، لا، امال ايه بقى مع الرصيد؟ انها استيكة بتمسح، فانها ايه؟ ماحية، تمسح الذنوب، تمسح الذنوب. ولو تأملنا هنلاقي سبحان الله ان كل ابواب الفقه تقريبا لو تأملتم فيها هتلاقي فيها هذا الخير. فمثلا موضوع الصلاة، تعالى كده، لو يعني أنا ممكن أكلمكم لغاية الجمعة الجاية فيما يتعلق بالصلاة والأجور اللي ممكن أنت تاخدها بس من إيه؟ من الصلاة، في حتة من أول الوضوء وتتابع صلاة الجماعة وخطوات المشي من ساعة تطلع من بيتك، وكل خطوة ليك ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك بها درجة ويمحو عنك بها خطيئة. طيب اللي ما بيصليش بقى في المساجد، واخدين بالكم قد ايه من الحسنات اللي بيضيعها؟ اللي ما بيقرأش ورده، كمية الحسنات، شوف الصفحة الواحدة فيها كم حرف. انت النهاردة لما بتضيع قراءة صفحة يوميا، يعني تخيل كده في اتنين توأم، واحد يوميا، يعني في واحد كان بيكلمني امبارح هو عنده ختمة اسمها ختمة الصلاة. ايه ختمة الصلاة دي؟ هو كل يوم الجزء فيه كم صفحة؟ 20، خلاص 20 وجه ولا 20 صفحة؟ صفحة يعني وش وظهر، فهو 20 وش ولا 20 ظهر؟ 20 وجه، خلاص؟ الصفحة فيها 2 وجه، جميل كده؟ فيبقى هي عندنا 20 وجه. طب احنا النهاردة عشان نقسمهم على الصلاة، نقرأ كم وجه في الصلاة الواحدة؟ 4 × 5 آخر حاجة كانت 20 ماشي. فكل فرد هتقرأ كم صفحة كم وجه؟ 4. 2 قبل، هو بيقول لي كده، 2 قبل الإقامة و2 بعد الصلاة، بيقرأ وجهين اللي هي يقرأ صفحة وش وظهر. قبل ما يصلي يروح فاتح المصحف قرأ إيه؟ صفحة وش وظهر. خلص بعد ما قال الأذكار يقرأ إيه؟ صفحة وش وظهر. تاخد وقت قد إيه؟ 10 دقايق. خلاص ده واحد من المتدبرين الخاشعين القانتين ماشي، اللي إيه؟ إن الأربعة دول هياخدوا 10 دقايق، تاخدش 5 دقايق صح؟ تاخدش 5 دقايق. خلص بيخلص ختمة فين؟ في السكة دي. وين بقى إيه؟ دي كده مش محسوبة، هو مش بيحسبها، اسمها ختمة الصلاة دي كده، حاجة كده وهو قاعد كده إيه، حسنة يلتقطها وهو سائر في الطريق. شفتوا الجمال؟ تخيل إن في واحد بيعمل كده، هو أصلا أنت مشغول عندك مش عارف إيه، أكيد هتصلي، فالخمس فروض هتصلي. وجميل جدا في تزكيتك لنفسك إنك تربط تزكيتك ودايما تربط مواعيدك بآخرتك بالحاجات الثابتة. الصلاة ثابتة، هتروح منك فين؟ لكن الساعة 2 ممكن تسرح مش عارف، 4 تنسى، لكن الصلاة لا، خلاص أنا هصلي مسلم، إذا أنت تصلي. فواحد بيصلي الخمس فروض، فجي النهاردة صلاة الفجر، جي قبل المسجد كده إيه، قبل الإقامة ب5 دقايق، صلى تحية الإيه المسجد، وبدأ راح فاتح مصحفه وراح قارئ إيه صفحة وش وظهر. يا دوب الإمام خلص راح إيه نفس الكلام، قال الأذكار وراح قايل إيه الصفحة دي. الختمة دي هو مش حاسبها، لكن خلينا نقول إن النهاردة عندنا 2 من القاعدين، واحد بيعمل كده وواحد ما بيعملش كده. أنت متخيل كمية الأجور بتاعة الختمة دي لمن صلحت نيته يوم القيامة؟ من قرأ حرفا في كتاب الله يؤجر على الحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد لك المعنى قال لك لا أقول ألف لام ميم حرف، دول مش حرف، دول 3 أحرف. فتخيل كمية أثار الحسنات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لهذا العبد، حسنات مهولة صح؟ فدي أنهار ما ينفعش تضيعها. فهذا الرجل الذي دخل على النهر الثاني ليغتسل، فيدخل في الطهارة، تعال شوف كده في الطهارة هتلاقي فضل الوضوء وانه يكفر الذنوب وتتحاسب بالنقطة حتى تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء. شوفوا انت بتتوضأ، لذلك أنس كان بيقول لنا كان النبي يتوضأ لكل صلاة. طب أنا متوضئ، جدد وضوءك يا سيدي. ليه؟ إزالة، بتزيل. فأنت بتغسل إيدك تلاقي الذنوب بتاعت الإيه؟ اليد. هو أنت إيدك بتعمل حاجة غلط؟ يا راجل، وقلبة الموبايل اللي كل شوية رايحة جاية دي، خلاص الله ده في خبر كده، بص كده شوف اللي بشعرها دي بتقول إيه، وشوف هنا مش عارف إيه، ده في مقطع هنا في خلفية موسيقى، يا سيدي عدي. فكل دي فيها إيه؟ مشاكل. طب والأذن والعين؟ سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وأنت بتمسح شعرك حتى تخرج ذنوبه من ايه؟ من اصول الشعر، من منابت الشعر. ايه ده؟ بيغسلك الوضوء، احنا لسه ما صليناش، ده واحد بس ايه بيتوضى. طبعا يا جمال بقى لو هو كان ايه ردد مع المؤذن، فشوف ده بس الوضوء، وبقى ركعتي تحية المسجد وبتاع، لا ده بدخل يصلي، رايح يصلي، نبدا بالمشي الى المسجد. وانت رايح للمسجد انا مش هقول لك بقى ايه الصلاة جماعة والصلاة في المسجد وحرام انك تصلي في البيت وتضيع صلاة الجماعة، مش هكلمك في الناحية الفقهية لانك انت فاهم ان انا فاهم انك عارف، خلاص فاحنا عارف، احنا الاثنين عارفين ان احنا ايه الموضوع فين. لكن تخيل الرصيد بتاعك قد ايه بيطفي لو قعدنا 5 ساعات نحاول بس نحصي الاجور بتاعت فرض واحد، واحد صلى في بيته، واحد نزل صلى في المسجد، ونشوف الفروق بتاعت ده خد ايه وده خد ايه. مشكلة الحاجات دي هتظهر في القبور، وهتظهر يوم تبلى ايه ما في الصدور، هتظهر الحاجات دي يوم القيامة، تفاجأ بقى. احنا النهاردة تخيل لو في المؤسسة عندك قالت اللي هيجي بدري، الجامعة مثلا اللي هيجي الجامعة بدري هو المحاضرة الساعة 8، اللي هيجي قبل 8 او هيجي في الموعد ليه على كل دقيقة جه بدري قبل الدكتور 10 درجات في الاختبار النهائي. هتلاقي بتاع اداب بيحضر مكان بتاع تجارة كمان احيانا صح؟ كله هيكون عنده حرص، في حد هيضيع؟ حدش هيضيع. ليه؟ لان هو مصدق. طيب اذا كان انت يا جماعة مش فكرة اللي هينزل يصلي في المسجد او هينزل يصلي الجماعة وهو ماشي في المسجد مش هياخد على الفرض درجة واحدة، لا يعاملك الشكور هكذا. الشكور يعاملك كيف؟ لك بكل خطوة، بتتحاسب بالخطوة. عشان كده لما في واحد من الصحابة كان بيته في أعالي المدينة يعني بعيد شوية، فبدأ إيه بني سلمة دول عاوزين يشتروا جنب الجامع، فقالوا يا رسول الله احنا هنشتري جنب الجامع عشان بنيجي من أي مسافة. قال إيه؟ دياركم تكتب آثاركم. لا خليك زي ما انت، تتكتب لك رايح جاي. الأعجب من كده إن أجرك كمان ما بتاخدش وانت جاي بس، لا وانت راجع. أين تجد مثل هذا العطاء؟ دي كلها حسنات، حسنات قاعدة أنهار، أنت قاعدة مال تغسل تغسل تغسل تغسل وتنظف. أحيانا عما تيجي تعمل حاجة كده مثلا في, في, في طبق ولا في حلة وتلاقي أن الدهون لزقت، فتيجي تعمل بالمية بتشيل شوية حاجات كده، فتلاقي مثلا يعني الرز والبقايا ممكن تشيلهم بالمعلقة كده صح، بس السمنة اللي لازقة دي تعمل بالمية وبتاع، لا ده عاوزة ايه؟ طب حط بريل، فتحط بريل فتعمل، يقول لك لا ده عاوزة تدعك شوية صح؟ فتيجي تهدعك. هي كده برضو احيانا بيكون عندك ذنوب عاملة زي ايه؟ زي المثل ده، ففي ذنوب ايه؟ تشيل حاجة وذنوب تشيل حاجة. لا هنا بقى احنا محتاجين ايه؟ نضغط جامد، فتلاقي الذو ايه؟ الحاجات دي، فتلاقي صلاة الجماعة تكفر، خطوات للمشي للمسجد تكفر، الوضوء يكفر حتى آخر قطر الماء، الجنائز شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك اللي يصلي الجنازة له قيراط، طب واللي يشهد الدفن له قيراط. عشان كده ابن عمر لما سمع الكلام ده هو يا جماعة كان ما بتعملش الموضوع ده ان هو كده حاجة عادية، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، احنا ضيعنا كتير قوي، ضيعنا كتير سبحان الله. تيجي حتى في الزكاة خذ من أموالهم صدقة، تعمل ايه الصدقة دي؟ ها تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر. حتى الصيام لما تيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صيام يوم واحد، انا لو قلت لك قعدتك في جلسة الشروق وانت متخيل يعني نار، النار دي عشان تتخيلها عافانا الله وإياكم يوم القيامة بسبب شدتها هتيجي ممسوكة، لان لو اتسابت ممكن تبلع كل اللي في المحشر. طب هتتمسك ازاي دي؟ كم واحد هيمسكها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان النار تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني النار دي في 70,000 حبل خلاص كده، ومع كل زمام كل زمة دي بقى تلاقي ايه 70,000 ملك ماسك ليه الامر ده، يعني بنقترب من حوالي 5 مليار ملك ماسكها. ليه؟ لان دية السعير اشتد ايه غيظها، فدي هتبلع من في المحشر. ولجأ تخيل بقى في الوقت ده بتقول ايه هل من مزيد، انا عاوزة تاني، في اماكن فاضية فيا كتير، وانت واقف بقى وهي بتقول انا عاوزة، في ناس ممكن يخشوا علينا تاني، ده رعب ده صح؟ لو انا قلت لك ان جلسة شروق تبعدك عن النار 100 متر، كل جلسة شروق تقعد قد ايه؟ انت هتقعد كل يوم ليه؟ يقول الحمد لله عديت كيلو كده، انا قاعد بقى 10 ايام اللهم لك الحمد بعدت كيلو. واحد يقول لك ده فلان ما شاء الله عليه دلوقتي بينه وبينها 70 كيلو، ايه ده؟ يقول لك ده قاعد بقى له فترة كبيرة ده، ده ما شاء الله معدي ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صيام يوم واحد بس، يوم واحد في سبيل الله تباعد عن النار، يبعد وشك، تباعد عن النار 70 سنة، 70 خريف، يعني تبعد عن النار 70 سنة يوم واحد بس، الله أكبر. فأنت تضيع ليه بقى العمرة والحد، الناس اللي بتفرط في الحاجات دي. فلما تيجي تشوف لا خلاص أنا عمري ما فرط في الكلام ده، الشباب اللي بيجي في أيام مثلا تبقى فاضلة زي يوم عرفة وتلاقي بيهزر، ولا يوم عاشوراء ويضيعها سنة كاملة في عاشوراء تتمسح خلاص السنة دي كان الملف ده وانتهى، ولا عرفة يتمسح لك 2 سنين. فالحسنات المحيات، يبقى تاني نهر بيحكي لنا عليه ابن تيمية وبيأكد عليه تلميذه ابن القيم، الأنهار اللي تطهرك عشان ترزق الحياة الطيبة في الدنيا، أول حاجة كان التوبة والاستغفار، تاني حاجة الحسنات الماحيات، وهتلاقيها في كل تفاصيل يومك حتى في الأكل. يقول النبي من أكل طعاما، أكلت النهاردة في السحور، فتقول بعد ما تأكل إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، يقول دي بس أهو السطر ده بسيط خالص، غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ليه؟ لأن هذا عبد يرى أثر نعم سيده عليه، فدايما مستحضر الله. يقول لك شايف الأكل ده كام واحد فائد النعمة دي. في دكتور كان بيقول إن اللي بيحصل له بتر عافانا الله وإياكم من فوق الركبة كده بأي بقى غرغرينا ولا أيا كان، بس الله يعفو على الجميع، عشان يتقلب من اليمين للشمال ويقلب ظهره بتاعه، وفي حد يهرش له في ظهره، بيتقلب ازاي؟ هيتقلب ازاي يا دكتور؟ لازم حد يسنده، صح؟ خلاص الرجل انتهى. انا ما كنتش اعرف دي طبيا، درجة ايه؟ بعد ما سمعتها حاولت اعملها، قلت انا عاوز اتقلب كده واتاكد ان انا بس اعمل رجلي ولا لا، لقيت فعلا ما تعرفش تتقلب الا لازم في سندة رجل، لازم كده هتسند بدرجة ما برجلك. شفتوا انتوا كلكم دلوقتي ممكن ما تكونوش مصدقين، صح؟ اول ما خلص الدرس وامشي ناموا في الجامع خلاص. بعد اذنك يا عم عبود، بس يعني تجربه بس، ماشي؟ تجربه ان يروا نعمه الله عليه في تمام المواضع. ربنا بيقول لك اذكروا نعمه الله، اذكروا نعمه ربكم عليه، انك تذكر النعمه، انك تشوفها، هتفاجئ انك ما تعرفش تتقلب بسهوله. فلا قدر الله حصل حاجه زي كده، تفاجئ بقى يا ابني شوف اخوك بس عشان يسندني كده، عاوز اتقلب بس حد يهرش لي في ظهري. انا مش لسه قلبك يا بابا؟ يا ابني الله يكرمك ظهري، لا اقلب بابا، انا قلبته امبارح، مش كل شويه انا اللي هقلب. شوف دي نعمه انت مش شايفها، انت مش شايفها. في نعمه، شوف يا جماعه، في بلاءات بتيجي لنا، البلاء ده في حقيقته جاي يذكرك بحاجه. لو انت طالع دلوقتي اتكعبلت على عتبه المسجد، وانت نازل من بيتك اتكعبلت على السلم فتيه فرجلك التوت، البلاء ده جاي يقول لك ايه؟ خلي بالك انت عليك دين اسمه دين الشكر، احنا سايبينك بقالنا عشر سنين بتنزل من على السلم رجلك ما بتلتويش وانت ما بتشكرش. هو ده البلاء، احد ما قصده انك ايه؟ انك بتذكر ربنا بتاع، طلعت لقيت عربيتك ربنا يعافيك واحد كسر الازاز بتاعها واخد ليه اي حاجة من العربية، بتشوف مع البلاء ده ومع استرجاعك بتشوف ايه؟ العربية دي بقالها كم سنة؟ 10 سنين. فالبلاء جاي يقول لك انك عليك دين بقالك 10 سنين ما شكرتش، فالبلاء جاي يقول لك ايه؟ احنا بقالنا 10 سنين شايبين عربيتك محدش بيجي ناحيتها. ففاهم بقى لما التحصين بيروح اللي بيحصل ده اللي انت بتشوفه، فاحنا نوريك حتى اذا عاد الامر تفتكر ايه؟ الشكر. تعالى النهارده اروح عند اي حد بتاع تجاره ولا ناس بقى بتجار وكده، يقول لك الدنيا صعبه خالص، الدنيا وبتاع وهنقفل المحل. طب كنت بتروح له مثلا من حوالي 6-7 شهور، من سنتين، بيروح يقول لك ايه؟ والله الحمد لله بس برضو الدنيا صعبه والدنيا مهمتني. فهي احيانا تروح شده عشان ايه؟ ما انت الدنيا كانت الفتره اللي فاتت دي جميله. فالبلاء بيجي يقول لك ايه؟ انتبه، انت عليك ديون واحنا ساكتين وما بنفتحش الملف ده معك، وقلنا لك واما بنعمة ربك فحدث وما حدثت، فنسأل الله العفو والعافية. فانت هنا بتقولي من غير حول ولا قيم مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. وتخيل سبحان الله في الأذكار دي، لو النهاردة في الأجواء الجميلة والأسعار اللذيذة والخفيفة دي، لو انت النهاردة جت الدولة قالت احنا يا جماعة اي واحد هيمشي هيقول تحيا مصر 3 مرات خلاص، على كل مرة هنديله 100 دولار، واعتبر ان الدولة صادقة وما بتكذبش خلاص، وركبت اجهزة ان هي تلقط للناس ديت، ويقول لك مش محسوب الا اللي يركب الجهاز ده خلاص، تحط كده ايه حاجة كده في اللياقة وانت ماشي عشان دي تدون انت قلت كم مرة. في حد من القاعدين بما فيه المتكلم مش هيركب الجهاز؟ تبقى داخل كده يا جماعه قلتوا الاذكار تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وقاعد امال ايه يقول الكلام ده كله ليه؟ لان الناس وثقت في عطاء الايه، في العطاء المادي، عطاء العبد. طب اللي قال لك لو قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخله في الجنه ساقها من ذهب وفي الاخر ما بتقولش، اللي قال لك لما تقرا قل هو الله احد كانك قرات ثلث القران وفي الاخر ما بتقراش، يبقى واضح ان الثقه في الغيب مهزوزه. بقى يقول لك انا يا عم الحاج لا انا عم قلت تحيا وقلت الكلمتين ده الراجل قبضني النهارده، انا رحت لقيت المدير راح مديني الفلوس، انا خدت فلوس لكن معلش انا ما قلت سبحان الله وبحمد، انا ما خدتش النخل، فين بقى عم اموت وبتاع والكلام ده في، لا انا عاوز حاجه كاش، ما بحبش النسيئه. هو ده كتير من الناس بيقع في ملف الحسنات الماحيات، عشان كده ان هو ما بيتعاملش مع امور الغيب ان هي يقينا ستحدث. والله وبالله وتالله هذا الكلام لترونه رأي العين، ان في ناس من اللي قاعدين معاكم هتيجي يوم القيامة تفاجئ ان هو عامل في السماء كالكوكب الغابر في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان في ناس كده تتراءى تشوفها من بعيد يا مين اللي فوق ده، تقول لك ده عبد الرحمن ده ابراهيم، ابراهيم كان معانا في المسجد وعبد الرحمن مالهم دول يا عم، دول عدوا دول خالص، شوف بص فين فوق، زي ما انت بتشوف الكوكب زي ما بتشوف النجم في السماء عالي قوي. طب ده ايه على فكره؟ كان زيك زيك، هو كان زيك بالظبط، بس هو كان احيانا ايه كان بيركز في الوضوء يركز في الصلاه وهو جاي في المسجد وهو ماشي في الشارع ايوه سبحان الله والحمد لله اللهم صل على محمد، شويه حاجات كده ايه خفيفه جدا جدا، وديته فين فوق جد، هتشوفوا الكلام ده وساعتها بقى هو ده هيبقى يوم الحسره، وانذرهم يوم الحسره. فده كان النهر الثاني. طب ايه النهر الثالث سريعا كده؟ المصائب المكفره. دي فرصه فقدت حبيب، تضيق عليك من ظالم او مديرك في الشغل رخم عليك، اذاء جار، واحد اتهمك ظلما وعدوانا، يوم حر يوم برد، اتعبت جاي لي كحه اصل الحلق بتاعي، الحاجات العاديه دي خالص لا هي مش عاديه. ما يصيب المؤمن من هم مهموم، صح كده مهموم مهموم، ايه يا عم مهموم، اصل دخلت كده ببص على الجروب لقيت في الشغل بيقولوا ايه الجمعه الجايه مش اجازه وهيبقى في يوم اضافي، فاهتم عارف الهم ده، بما انك مؤمن هذا الهم قدر الله سبحانه وتعالى الكريم الشكور الجميل المحسن، بما انك مؤمن الهم ده بسبب ان جالك هنشيل منك ايه ذنوب كانت عليك، يا إله إلا الله. حتى الشوكة أهم حاجة أنت إيه بتصبر وتحتسب، شوكة أنت ماشي كده في شوكة غزتك غزة كده، حتى الشوكة يكفر الله بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي لا يزال البلاء مستمر، يعني مستمر لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، نفسه مرض بتاع هم هموم احزان وماله، المال يزيد المال قل بتاع نعمل ايه في العيد ومش عارف ايه والضغط، نفسه وماله وولده، ضغوط الحياه، تضييق، تاخر زواج، تاخر انجاب، اللي يحصل بقى كل البلاءات ديت عشان ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وماله وولده، امسك قلبك بقى حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، يلقى الله وما عليه من خطيئة، ان يلقى ربنا ومش عنده ايه غلطة احد. وذلك من رحمة الله بنا، نسأل الله العفو والعافية، ان دايما كبار السن قبل المغادرة يتعبوا شوية، يقول لك ده انا والدي تعب وروح المستشفى وقعد اسبوعين وبعدين توفي، ده انا والدتي ده انها سنه تعبانه من المرض ده، رغم ان دي امراض وانت شايفها كده، بس هذا من توفيق الله لها طالما هي مؤمنه مسلمه. ليه؟ عشان الحديث ده يقدر الله قبل ما تغادر الدنيا ايه شوية الامراض دول. ليه الامراض دي؟ حتى تلقى الله وما عليه من خطيئة. اذا اراد الله بعبده خير وهو ليه مكانة في الجنة اعماله مش موصلة فيشدد عليه ليه قبل ان يأتي شوية امراض كده ضغط ضغط ضغط ضغط ليه عشان يخرج اجمل ما فيه. عارف البرتقال عما بتضغط بتنزل ايه عصير حلو المذاق. انت كذلك برضو يحصل لك الضغط ده فيظهر معدنك وتلقى الله سبحانه وتعالى وانت ايه في غاية الطهر والنقاء. انت تبقى متضايق وزعلان والضغط وبتاع والصحيفة قاعدة ايه تتطهر. فتلك الانهار الثلاثة تلك الانهار الثلاثة انك بتتطهر بها في الدنيا. فلأهل الذنوب ثلاثة انهار يتطهر بها في الدنيا. طيب لو الثلاثة دول ما كانوش كافين وما تتطهرش تطهر كافي هيبدأ يدخل بقى على انهار تانية في الرحلة القادمة نعرفها ان شاء الله. أسأل الله ان يطهر قلوبنا وأسأل الله ان يجعلني وياكم من التوابين ومن المتطهرين وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.